بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إن شاء الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه بقراءة رسائل، بعض رسائل ومتون الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله عز وجل، وغفر له ورضي عنه وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، ورزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع المجلس الأول من هذه الرسائل النافعة بإذن الله، ونبدأها برسالته المسماة بأمالي في السيرة النبوية، من كتابه جامع الرسائل صفحة 96. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نسب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أبيه؟ قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن الوين بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عز وجل: كيف نسبه من جهة أمه؟ قال رحمه الله عز وجل: هي أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة، قد ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح ولم يولد من سفاح، حمى الله من ذلك جميع آبائه وأمهاته. السؤال الثالث: قال رحمه الله عز وجل: متى توفي أبوه؟ قال: توفي أبوه بالمدينة وهو صلى الله عليه وسلم حمل. قال: متى كان مولده؟ قال: كان مولده عام الفيل في الاثنين من 12 من شهر ربيع الأول. قال: من حواضنه غير أمه؟ قال: أرضعته مولاة أبيه أم أيمن وثويبة مولاة النبي لهب. ثم استرضع في بني سعد بن بكر، أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب. قال: متى كانت حادثة شق الصدر؟ قال: كان ذلك وهو غلام قريب 4 سنين يرعى بهما لأبويه من الرضاع، ثم بعدها رده إلى أمه. قال: متى توفيت أمه ومن كفله بعدها؟ قال: توفيت أمه وابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وهي راجعة من عند أخوال بني النجار، وكفله بعدها جده عبد المطلب. قال: متى توفي جد عبد المطلب ومن كفله بعده؟ قال: توفي جد عبد المطلب وله من العمر 8 سنين، وكفله عمه أبو طالب وكان به حفيا. قال رحمه الله عز وجل: متى سافر مع عمي إلى الشام؟ قال: ولد وله من العمر 12 سنة، وفيها رآه بحيرة الراهب، ورأى فيه أعلام النبوة، وأمر عمه برده. قال: متى كان حرب الفجار؟ قال: كان حرب الفجار وله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة، وكان ينبل على أعمامه. قال رحمه الله عز وجل: متى كان سفره الثاني إلى الشام؟ قال: كان سفره الثاني إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعه غلامها ميسرة، وفي رجوعه تزوجها ولو إذ ذاك من العمر 25 سنة. قال: متى بنت قريش الكعبة؟ قال: بنت قريش الكعبة عمره 35 سنة، وحكموه في من يضع الحجر، فوضعه في ثوب، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الثوب. وكان 4 قبائل، فلما رفعه إلى موضعه وضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: كم عمره صلى الله عليه وسلم يوم بعث وإلى من بعث؟ قال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. قال رحمه الله عز وجل: ما أول ما بدأ به الوحي من الوحي؟ قال: أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. وقال رحمه الله عز وجل: كيف كان حاله قبل الوحي، وما أول ما أنزل عليه؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة وتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. قال: ما أول ما نزل عليه من القرآن؟ قال: أول ما نزل عليه من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم. ثم فتر الوحي. قال: كم كانت فترة الوحي، وما أول ما نزل عليه بعد فترته؟ قال: كانت فترة الوحي 3 سنين فيما ذكره ابن إسحاق صاحب السيرة. وأول ما نزل بعدها: يا أيها المدثر. ثم فتحت الكتاب، ثم حمي الوحي وتتابع. قال: من أول مؤمن برسالة صلى الله عليه وسلم؟ قال: أول من آمن به من النساء خديجة، من الرجال الشيوخ ورقة بن نوفل، ومن المكتهلين أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال. وآمن بدعوة أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: كيف كان أول الدعوة إلى الإسلام؟ قالت كانت الدعوة أولا سرا نحو 3 سنين، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصدع بها جهرا. قال: بمن بدأ صلى الله عليه وسلم حين جهر بالدعوة؟ قال: لما أنزل الله تعالى عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين، رقى جبل أبي قبيس فعما خص، فقال: يا معشر قريش، ويا بني عبد مناف، ويا بني هاشم، اشتروا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم من النار. لا أغني عنكم من الله شأن يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شأن يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال رحمه الله عز وجل: كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم من آمن به مع المشركين بعد الجهر بالدعوة؟ قال رحمه الله جل: لما جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة، بالغ المشركون في أذية وأذية المسلمين معه، حتى أذن له في الهجرة إلى النجاشي في الحبشة. فهاجر منهم نحو 80 رجلا، بعضهم بنفسه وبعضهم بأهله. قال: ما ذلك يا صلى الله عليه وسلم أهل بيته من مشرك قريش؟ قال رحمه الله جل: لم يزل المشركون مبالغين في أذيته حتى أجمعوا على قتله، فحاطه الله بعمي أبي طالب، فجمع له عشيرته بن هاشم وبن عبد المطلب، فأجمعوا مؤمنهم وكافرهم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. على حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديم أنفسهم دونه غير أبي لهب. تبت يداه وتب أماليه، يعني ما يمليه على غيره، أو ما يمليه هو بنفسه في كتب أو كراسات وما شابه. قال رحمه الله جل: ماذا صنع المشركون لما رأوا ذلك؟ قال: لما رأى المشركون ذلك، اجتمعوا على قطيعات بني هاشم وبني المطلب على ألا يخالطوهم ولا يكلموهم ولا يناكحوهم ولا ينالوهم بخير أبدا، وكتبوا بذلك صحيفة ولصقوها في جدار الكعبة. واجتمع بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب على ما هم فيه. قال رحمه الله جل: متى كان نقض الصحيفة؟ قال: لم يزالوا محصورين في الشعب 3 سنين، حتى مشى في نقض حتى مشى في نقض الصحيفة هشام بن عمرو وزهير بن أبي أمية ومطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسد بن عبد المطلب، ثم قطعت الصحيفة، قد وجدوا الأرض أكلت كل ما فيها من القطيعات، ولم يبق إلا اسم الله عز وجل، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قبل تمزيقها. قال رحمه الله جل: في أي عام كان ذلك، وما الذي حدث في هذا العام؟ قال: كان ذلك عام 10 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا العام توفيت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، وعمه أبو طالب، وفيها تلا النجم وسجد وسجد تلا النجم وسجد، فسجد معه المسلمون والمشركون. ولما سمع مهاجر الحبشة رجع بعضهم إلى مكة ظانين إسلام قريش، وكان الأمر بخلاف ذلك. قال رحمه الله عز وجل: متى كان الإسراء والمعراج؟ قال: كان الإسراء والمعراج بعد الخمس من عمره، بعد الخمسين من عمره صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، وإلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وإلى حيث شاء الله تعالى، ورأى من آيات ربه الكبرى، وفرضت عليه الصلوات الخمس، ثم أصبح في مكة. وفي صبيحة ذلك اليوم أتاه جبريل ببيان مواقيت الصلوات، وحين أخبر بالإسراء ازداد الذين آمنوا إيمانا، واشتد عناد الكفار عدوانا وطغيانا. قال رحمه الله عز وجل: متى كان انشقاق القمر؟ قال: كان انشقاق القمر بعد الإسراء والمعراج، لما سأل المشركون منه صلى الله عليه وسلم آية أراه من قمر فرقتين، فرقة على جبل أبي قبيس، وفرقة دونه، فقال اشهدوا، فأعرضوا وقالوا سحر مستمر. قال رحمه الله عز وجل: متى كان ذهاب صلى الله عليه وسلم الى ثقيف؟ وكيف كان حاله معه مرجوع؟ قال رحمه الله عز وجل: لما توفي عمه ابو طالب جد المشركون واجتهدوا في اذيته، فذهب الى ثقيف يدعوهم الى الله وان يحموه وينصروه حتى يبلغ رساله ربه، فلم يكن احد اقبح ردا عليه منهم واشد اذيه له، حتى اغروا به صبيانهم فرموه بالحجاره حتى ادموا عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الى مكه لم يدخلها الا في جوار مطعم بن عدي. قال رحمه الله عز وجل: متى كان استماع الجن لقراءات صلى الله عليه وسلم؟ في اي مكان كان ذلك؟ قال: كان ذلك بنخله بين مكه والطائف عند الرجوع من ثقيف، وكان مما سمعوه سوره الرحمن، فكانوا اذا سمعوا: فباي الاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك نكذب ربنا ولك الحمد. وأنزل الله في ذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وسورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال رحمه الله عز وجل: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع بعد ذلك؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم ومجامع الناس، يلتمس من يحوطه ويحميه، حتى يبلغ رسالة ربي، حتى قيض الله لذلك وفد الأنصار حزب الرحمن وكتيبة الإيمان. قال رحمه الله عز وجل: كم كان وفد الأنصار؟ قال: أول وفد منهم ستة من الخزرج، فاستجابوا لما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا قومهم، فوفد من قابل اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج. وكانت بيعة العقبة الأولى، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعبا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه معلما، فدخل الإسلام في كل دورهم. فلما كان من قبل وفد عليه منهم 73 رجلا وامرأتان، وكانت بيعة العقبة الثانية الكبرى على بيعة النساء في آية الممتحنة، وعلى أن يحموه مما يحمون منه أبناءهم وأهليهم، وأن لهم الجنة. قال رحمه الله عز وجل: كم كان منهم من الأوس وكم من الخزرج؟ قال: كان من الأوس 11 رجلا، منهم النقباء الثلاثة، و62 من الخزرج، ومنهم النقباء التسعة. وقد حضر البيعة العباس بن عبد المطلب ليستوثق لابن أخيه، ثم أذن بالهجرة إلى المدينة. قال: من أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة؟ قال: أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنهم. ثم تتابع المسلمون أرساله. قال: متى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ قال: لما رأى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قيض لهم له أنصارا وأعوانا، وأن أصحابه قد وجدوا دار أمن يهاجرون إليه، وإخوان صدق يأوونهم وينصرونهم، اجتمعوا على المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ثم اجتمعوا على قتله، فأتاه الخبر من السماء، فخرج على شبانهم وهم يرصدونه وبسيوفهم ليقتلوه، فقرأ عليهم صدر ياسين ونثر التراب على رؤوسهم، فلم يفيقوا إلا وهم يحرسون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نائما على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدروا أين ذهب. قال رحمه الله عز وجل: كيف صفة خروجه من ومن خرج معه؟ قال: خرج صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى غار ثور، ووعد الدليل أن يأتيهما براحلتيهما بعد 3 أيام، فدخلوا الغار، وجد المشركون في طلبهم حتى أتوا الغار، فأخذ الله بأبصارهم عنهما، وما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فلما مضت 3 أيام وسكنت أخبار الطلب أتاهما الدليل براحلتيهما، فركبا وقد أدركهما سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه. فلما دنا منهما ساخ قوام فرسه في الأرض حتى كاد أن ينهض الساخ لولا أن طلب الأمان على أن يعمي عنهم الطلب. قال رحمه الله عز وجل: متى قدم صلى الله عليه وسلم قباء؟ قال: قادم صلى الله عليه وسلم قباء نهار الاثنين ال12 خلت من ربيع الأول، بنى مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم على الصحيح في معنى الآية، وإن كان مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أسس على التقوى من باب أولى. قال: كم أقام فيهم؟ قال ابن إسحاق: أقام فيهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم خرج الجمعة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، وهي أول جمعة صلاها بالمدينة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه قام فيهم أكثر من ذلك. قال رحمه الله عز وجل: أين نزل صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ قال: لما وصل المدينة وكل من الأنصار يدعوه إلى النزول عنده، فقال: دعوها، أي يعني ناقته، فإنها مأمورة حتى بركت في مكان مسجده، واحتمل رحله أبو أيوب خالد بن زيد. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره حتى بنى مسجده ومساكنه، والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: إلى كم انقسم الناس بعد الهجرة؟ قال: أما في مكة فبين كافر ومحارب ومؤمن ومستضعف، فلم يتمكن من الهجرة. وأما في المدينة فبين مؤمن يوالي في الله تعالى ويعادي فيه، وهم المهاجرون والأنصار، وبين معاند ومستكبر وهم اليهود، وبين منافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شيطانهم قالوا إنا معكم. قال رحمه الله عز وجل: ماذا شرع في السنة الأولى من الهجرة من العبادات؟ قال: كان فيها استقبال بيت المقدس 17 شهرا، وفيها فرض الجهاد، وفيها أتمت الرباعية في الحضر 12 من ربيع الآخر، وفيها شرع الأذان لمواقيت الصلوات. قال رحمه الله عز وجل: كم وقع فيها من السرايا؟ قال رحمه الله عز وجل: سرية حمزة في 30، وهجري معترضا عير قريش في رمضان، وسرية عبيدة بن الحارث في 60، مهاجريا في الرابع من شوال، وسرية سعد بن أبي وقاص في 20، مهاجريا معترضا عير قريش في ذي القعدة. قال رحمه الله عز وجل: ماذا وقع فيها من الحوادث؟ قال: مما وقع فيها بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها في شوال، وكان عقد بها بسودة في مكة قبل ذلك بسنتين، وفيها اعتل المهاجرون بحمى المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم برفعها، ونقل وباء المدينة إلى الجحفة. قال رحمه الله عز وجل: ماذا شرع في السنة الثانية من العبادات؟ قال: فيها شرع استقبال الكعبة يوم الثلاثاء نصف شعبان، وأنكر اليهود ذلك سفاهة منهم، وفيها فرض صوم رمضان، وكان المفروض فيها قبله عاشوراء، وفيها فرض زكاة الفطر، وشرع صلاة العيد، وفيها فرض زكاة الأموال، وهي ذات النصب المقرونة للصلاة في غير موضع من القرآن. وقال رحمه الله عز وجل: ماذا وقع فيها من الغزوات؟ قال: فيها غزوة الأبواء، وفي شهر صفر، في ثم غزوة بواط في ربيع الأول، ثم غزوة العشيرة في جماد الآخرة، ثم غزوة بدر الأولى، ثم غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في أول شهر رمضان، وكانت الوقعة في يوم السابع شهر في يوم اليوم السابع عشر منه، وفيها نزلت سورة الأنفال بكمالها، وفيها حكم الفيء والغنيمة والأسرى، وكانت عدة من شهدها من المسلمين 314، في ثم غزوة بني سليم في شوال، ثم غزوة السويق في ذي الحجة في طلب أبي سفيان. قال رحمه الله عز وجل: ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه في 8 نفر من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقتلوا ابن الحضرمي، وكل ذلك في أول يوم من رجب. ونزلت فيه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال رحمه الله عز وجل: ماذا وقع في السنة الثالثة من الغزوات؟ قال: فيها كانت غزوة ذي أمر، وأقام صفر كله، ثم غزوة الفرع آخر ربيع الأول، وغزوة بني قينقاع، وظهر بهم فاعترضوا حليفهم ابن سلول رأس المنافقين، فأطلقهم له، وفيها غزوة أحد في نصف شوال، وفيها من الأحكام ترك الصلاة على الشهداء ودفنهم بثيابهم ودمائهم، وجواز دفن أكثر من واحد في قبر للضرورة، ودفنهم حيث قتلوا. ثم غزوة حمراء الأسد، ونزل فيه ذلك من سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. قال: ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرايا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه معترضا عير قريش فغنمه، وذلك في جمادى الآخرة، وسرية محمد بن مسلمة فأربعة نفر إلى كعب بن أشرف فقتلوه، وفيها جواز الخدعة أو الخدعة في الحرب. قال رحمه الله عز وجل: كم وقع في السنة الرابعة من الغزوات؟ قال: فيها غزوة بني النضير وإجلاؤهم وأخذ أموالهم فيئا، وفيها نزلت سورة الحشر، وكان فيها تحريم الخمر، وكان ذلك في شهر ربيع الأول، وكان فيها غزوة ذات الرقاع في جمادى الأولى في القول المرجوح والراجح أنها في السابعة بعد خيبر، وفيها في شعبان غزوة بدر الموعد، ولم يوافيها أبو سفيان. قال رحمه الله عز وجل: كم وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرية أبي سلمة إلى بني الأسد في شهر محرم في صفر، منها سرية الرجيع، ثم سرية عمرو الضمري في صفر أيضا، ثم سرية القراء فيها أيضا وغدرهم رعل وذكوان وعصية، وكانوا 70 رجلا، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على من قتلهم. فيها أخذ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كتاب يهودي. السؤال 50: ماذا وقع في سنة 5 من الهجرة؟ قال: فيها غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، وفيها في شهر شوال غزوة الأحزاب، ثم غزوة قريظة مرجعه من الخندق، ونزلوا حكم سعد بن معاذ، تقتل مقاتلتهم وسبي ذرارهم وغنيمة أموالهم، ونزل فيهم من سورة الأحزاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله عز وجل: ماذا وقع فيها من الحوادث؟ قال: فيها موت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه عقب قتل بن قريظة، وفيها قتل ابن أبي الحقيق بعد قريظة قتله الخزرج، وهم 5. المباشر منهم من قتله عبد الله بن عتيق، وبعده قتل خالد بن نبيح الهذلي قتله عبد الله بن أنيس، وفيها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقبله بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهن. وفي شهر ذي القعدة، وأنزلت فيها آيات سورة الأحزاب، منها آية الحجاب. قال رحمه الله: ما الذي شرع في سنة 6 من العبادات؟ قال: فيها شرع صلاة الخوف في غزوة عسفان شهر جمادى الأولى فيها، وفي ذي القعدة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية وصدّه المشركون، وكان فيها بيعة الرضوان، وفيها بيان حكم المحصر، وفيها فرض الحج في قول الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله عز وجل: ماذا وقع فيها من الغزوات؟ قال: فيها في جمادى الأولى منها كانت غزوة بني الحيان، وهي غزوة عسفان التي شرعت فيها صلاة الخوف في صلاة العصر، وفيها غزوة ذي قرد، وقيل في السابعة، وهي التي أغار فيها عيينة على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنقذه منهم سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قبل أن يدركه خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم له سهم الفارس والراجل. وفي شعبان منها غزوة بني المصطلق، ومنها جوارية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السبب في عتق سبيهم. وفي هذه الغزوة تكلم ابن سلول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه سورة المنافقين، وفيها أيضا قضية الإفك، ونزلت فيه براءة من عائشة رضي الله تعالى عنها 15 آية من سورة النور، وأقيم الحد على قذافتها، وعد بعضهم الحديبية غزوة اعتبار آخر أمرها والبيعة فيها، ولم يعدها بعضهم غزوة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال. السؤال 54: قال رحمه الله عز وجل: كيف صفة صلح الحديبية؟ قال: وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على وضع الحرب بينهم 10 سنين، وعلى أن من آتاه من المشركين رده إليهم، ومن آتاهم من المسلمين لم يردوه، وأن من شاء أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء في عقد قريش دخل، فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وبني بكر في عقد قريش على أن يرجع من عامه ذلك، لا يدخل مكة لا يدخل مكة ويعتمر من قابل، ويخرجون عنه 3 أيام ثم يخرج عنهم، وختم الكتاب على ذلك، وما زالت فيه صورة الفتح بكمالها، فكان ذلك الصبح فتحا قريبا. قال رحمه الله عز وجل: ماذا أنزل في نسخ بعض الآيات؟ قال: نزلت في المهاجرات من النساء المؤمنات آيات الامتحان، وأنه إذا علم إيمانهن لا يحل إرجاعهن إلى المشركين، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وتركت قريش من شرطها ألا يرد من هاجر من المسلمين اجتماعين بطريق غيرهم، وقطعت الطريق عليهم لما ردهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. قال: ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة، وسرية زيد بن حارثة إلى بني سليم، وسريته في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة، وسريته أيضا من هذا الشهر لعير أبي العاص. وأجاره النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، ورده مع تجارته. وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف لدومة الجندل، وأسلموا فيها. وفيها حديث العرانيين الذين حاربوا الله ورسوله وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاكوا الإبل فأدركوا فصلبوا وقتلوا، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسبلت أعينهم. قال رحمه الله عز وجل: كم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك؟ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر ملك الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وعمر بن عاص إلى جيفر، وعبد بن الجلندي الأزديين الملكي عمان، وصليط بن عمرو إلى ثمامة بن أثال، وهوزة بن علي إلى الحنفيين ملكي اليمامة، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك نحو الشام، وقيل إلى جبلة بن الأيهم الغساني. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري، وكان ذلك في شهر ذي الحجة فيما ذكر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: ماذا وقع في سنة 7 من الغزوات؟ قال: كان فيها غزوة ذي قرد في قول البخاري، وهي الصحيح في صدر هذه السنة، ثم بعدها غزوة خيبر ب3 أيام كما صرح بها سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، ولم يتخلف عنها من آل بيعة الرضوان إلا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بأجره وسهمه، وفتحت حصونها وغنمت أموالهم، وقسم نصفا للمقاتل، وأعد نصف الآخر للنوائب. وقد أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من لم يشهدها بإذن من شهدها، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منهم. وفيها حرم نكاح المتعة، وقيل بعد ذلك. وفيها قصة الشاة المسمومة وكلام الذراع. وفيها قديم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مهاجرة الحبشة ومعهم وفد الأشعريين. وفيها إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي رجوعه صلى الله عليه وسلم بنى بصفية رضي الله تعالى عنها، وحاصر وادي القرى، ففتحوا وعملهم معاملة أهل خيبر، وأفاء الله عليه فدك، ولم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. قال رحمه الله: ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى فزارة، وسرية عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى هوازن، وسرية بن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى يسير بن رزام ومن معه فقتلهم. وبعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه إلى الحروقات من جهينة، وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في قتله الذي نطق في الشهادة، وسرية بن أبي الحداد إلى الغابة، وسرية الرجل الذي أمر أصحابه بدخول النار ليختبر طاعتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وفي سرية إلى بني سليم. وفي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في ذي القعدة كما تقدم العقد. وفي رجوعه بنى بميمونة رضي الله تعالى عنها، وهما حلالان. وفيها رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بنت زينب إلى أبي العاص بن الربيع، وقد أسلم ردها عليه بالعقد الأول على الصحيح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: السؤال 60. قال: ماذا وقع في سنة 8 من الهجرة من الغزوات؟ قال: في شهر جمادى الأولى منها وقعت غزوة مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، وفيها في رمضان غزوة الفتح الأعظم، وسببه نكث قريش العهد بمساعدتهم بني بكر على قتل خزاعة في الحرم، وهو الفتح الذي أعز الله به الإسلام وكسرت الأصنام. ثم بعده غزوة هوازن، وفيها وقعت حنين، ثم غزوة الطائف وحصاره، ولم يكن فتح حنين فتح حتى جاءوا من عام قابل المسلمين. وفي رجوعه أهل بعمرة من الجعرانة بعد قسيمة الغنائم في ذي القعدة. السؤال 61، قال: ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرية شجاع بن وهب إلى هوازن، وبعث كعب بن عمير إلى قضاعة، واستشهد ومن معه، وفي وقيل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل. ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم بعصابة من المهاجرين، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأمر عليهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فلما التحقوا بهم سلمت الإمرة لعمرو بن العاص. وفيها تيمم عن الجنابة لشدة البرد وصلى بهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم سريت أبو عبيدة إلى سيف البحر، وفيها قصة حوت العنبر، وكلها قبل الفتح. وفيها سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، فقالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. أي ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ولم يحسنوا أسلمنا، فوقع بهم قتلا وأسرا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فودى قتلاهم ورد أموالهم، وبعدها أرسله لهدم العزة، وكلاهما في عدة ما بين الفتح وهوازن. قال رحمه الله: ما الذي وقع من الغزوات في سنة 90 من الهجرة؟ قال: وقع في رجب منها غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، وحمل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة على 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصالح فيها أهل أيلة وأذرح وأكيدر ودومة وقفل من تبوك بعد 20 عاما، بعد 20 يوما، بعد 20 يوما أقامها. وفي رجوعه منها كانت سؤال 61. طيب، السؤال 61، ماذا وقع فيها من السرايا؟ سؤال 61. طيب، ولم يحسنوا قول أسلمنا. طيب، السؤال 61، قال: ماذا وقع فيها من السرى؟ قال: فيها سريج شجاع بن وهب إلى هوازن، وبعث كعب بن عمير. ما فيش فوت، لأن أنا وقفت بس عشان أشرب بق مية، ما كانش فيه فوت ولا حاجة. قال: فيها سريج شجاع بن وهب إلى هوازن، وبعث كعب بن عمير إلى قضاء، واستشهد ومن معه، وقيل عمرو بن عاص إلى ذات السلاسل. ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم بعصابة المهاجرين، فيهم أبو بكر وعمر، وأمر عليهم أبا عبيدة، فلما التحقوا بهم سلمت الإمرة لعمرو بن العاص. وفيها تيمم عن الجنابة لشدة البرد وصلى بهم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم سريت أبو عبيدة إلى سيف البحر، وفيها قصة حوت العنبر، وكلها قبل الفتح. وفيها سريت خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فقالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، فوقع بهم قتلا وأسرا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فودع قتلهم ورد أموالهم، وبعدها أرسله لهدم العزة، وكلاهما في عدة ما بين الفتح وهوازن. قال رحمه الله عز وجل: ما الذي وقع من الغزوة في سنة 90 من الهجرة؟ قال: وقع في رجب منها غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، وحمل عثمان بن عفان في هذه الغزوة على 300 بعير بأحلاسها وأكتابها، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وصلح فيها أهل أيلة وأذرح وكيدر ودومة وقفل من تبوك بعد 20 يوما أقامها. وفي رجوع منها كانت فضيحة المنافقين الذي أنزل الله فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. الآيات: وفيها هدم مسجد الضرار، وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ولم يتخلف غيرهم من أهل الاستطاعة. السؤال الثالث والستون، قال رحمه الله عز وجل: من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج في هذه السنة؟ قال: أمر على الحج أبو بكر الصديق، وأردفه علي بن أبي طالب مؤذنا بصدر براءة في الموسم، وألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وسميت هذه السنة سنة الوفود لكثرتهم فيها. قال رحمه الله عز وجل: اذكر جملة الوفود فيها مع بيان المتقدم عنها والمتأخر. قال: وفد تميم، وفيها نزلت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ووفد عبد القيس، وهم قبل الفتح. وفد بنو حنيفة، وفيهم مسيلمة كذاب. ووفد نجران، وفيهم نزل 83 آية من صدر آل عمران. ووفد بني عامر، وفي وفد ضمام بن ثعلبة أخي بن سعد بن بكر. ووفد طيء ومع زيد الخيل. ووفد عدي بن حاتم. ووفد دوس بن الخي بخيبر، وكان سيدهم الطفيل. وفد قبل الهجرة وأسلم. وفد الأشعريين في أهل الهجرتين. وفد فروة بن مسيك المراد عن قومي. وفد الأسد. وفد الأشعث بن قيس الكندي. رسل ملوك حمير بإسلام قومهم مع كتاب ذي يزن، وكتب في لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب عمرو بن حزم المستفيض. وفود جرير البجلي. وفود وائل بن حجر. ووفد أبي رزين العقيلي. وفد صداء. وفد الحارس البكري. ووفد ابن أبي عقيل. ووفد أشجع. ووفد فروة الجذامي الذي قتلته الروم. ووفد تميم بن أوس الداري. ووفد فزارة. ووفد أسد. ووفد بن عابس، وكان قبل الفتح بل قبل الحديبية. ووفد بن مرة. ووفد بن ثعلبة بالجعرانة. ووفد بن الحارث سنة 10 في حجة الوداع. ووفد بن كلاب. ووفد بن رؤاس. ومنهم أيضا وفد بن البكائي. ووفد بن عقيل بن كعب. ووفد بن كشير بن كعب. ووفد كنانة. ووفد باهلة. ووفد بن سليم قبل الفتح وشهدوه. ووفد بن هلال بن كعب عامر. وفد بني بكر. وفد تغلب. وفد تجيب من آل اليمن. وفد خولان في العاشرة في جعفاء. وفد الأزد. وفد بني سعد هذيم. وفد بهراء. وفد عذرة. وفد بلي. وفيهم السائل عن حكم اللقطة. وفد غسان في العاشرة. وفد غامد في العاشرة أيضا. وفد النقع، وهو آخر الوفود في شهر محرم سنة 11. قال رحمه الله جل: ماذا وقع في سنة 10 من البعوث السرايا؟ فيهم سرية خالد بن الوليد إلى نجران، فجاء بهم مسلمين في صدر ذي القعدة. وفيها بعث صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قبل حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم ببقية الهدي معه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عاملين على أرض اليمن، وأمرهما أن ييسرا ولا يعسرا، ويبشرا ولا ينفرا، وأن يتطوعا ولا يختلفا. وهذه السنة كانت حجة الوداع التي بها كامل الدعائم الإسلام. قال رحمه الله عز وجل: كيف صفة حجة الوداع؟ قال الإمام مسلم: الحجاج في حجه حدثنا، أي في حج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي ابن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سأل عما شئت. فسألت وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجه ملتحفا باكا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إلي من صغارها ورداؤه إلى جنبي على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بيدي فعقد 9. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عملي. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة،

قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة رفعه إلى السماء وينكتها على الناس. اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم قام فصلى الظهر، ثم قام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع صلى الله عليه وسلم قد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة. كلما أتى حبلا من الجبال من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطافق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه على من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى القذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بيده الشريفتان صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم جليل للمناسك، والكثير من أصول الدين وأمور الإيمان، ينبغي لكل طالب علم صحيح أن يحفظه ويكرره ويتعقل معناه ويعمل به، والله وبالله التوفيق. طيب لحظة كده، ما عادش إلا حاجة بسيطة يا جماعة، اصبروا صبرا. كم سؤال هما؟ تسعة وسبعين سؤال. 79 صح؟ هما 79، احنا في السؤال 67، يعني استنى 12 سؤال إن شاء الله. طيب، كم جملة غزوات؟ قال رحمه الله عز وجل: هي 27 غزوة، أولها الأبواء، ثم بواط، ثم عشيرة، ثم بدر الأولى، ثم بدر العظمى، ثم غزوة الكدر. 27 غزوة ماشي. ثم السويق، ثم غطفان، ثم ذو أمر، ثم بحرين، ثم أحد، ثم حمراء الأسد، ثم بني النضير، ثم ذات الرقاع، ثم بدر الأخرى، ثم دومة الجندل، ثم الخندق، ثم بني الحيان، ثم قرظ، ثم بني المصطلق، ثم الحديبية، ثم خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم حنين، ثم الطائف، ثم تبوك. وقد تقدم الخلاف في بعض هذا الترتيب، ومن لم يعد الحديبية والقضاء في الغزوات فهي 25. قال رحمه الله عز وجل: فهي كم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات؟ قاتل صلى الله عليه وسلم منها في 9 غزوات: بدر الكبرى، وأحد، والخندق، وقريظة، وبني المصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف. وقال رحمه الله عز وجل: كم جملة السرايا والبعوث؟ كانت بعوث وسرايا 38 بين بعث وسرية، وقيل 39. وقد تقدم كل منها في تاريخها من السنين إلا سرية أسامة إلا سرية أسامة بن زيد إلى تخوم البلقاء في سنة 11. قال رحمه الله: كم كانت كتبه إلى الملوك؟ ثبت من ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكتابه إلى كسرى، وكتابه للنجاشي والظاهر أنه غير أصحمه، وكتابه للمقوقس ملك مصر، وكتابه للمنذر بن سوى، وكتابه لملكي عمان، وكتابه إلى صاحب اليمامة أودة بن علي، وكتابه للحارث بن شمر غسان، وكتابه لمسيلمة، وتقدم ذكراه مع الرسل بها إلا كتابه لمسيلمة، فمع رسول مسيلمة لأنه جواب عن كتابه. قال رحمه الله عجل: اذكر عماله صلى الله عليه وسلم على الصدقات. قال رحمه الله عجل: بعث إلى النبي، بعث صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء، وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها، وعلى بني أسد أيضا، ومالك بن نوير على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم، كل على ناحية، والعلاء بن الحضرمي على البحرين، وعلي بن أبي طالب لأهل نجران، ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم ويقدم عليهم بجزيتهم. قال رحمه الله عزيز: ما آخر ما نزل من القرآن من السور التامة؟ من السور التامة. قال عبد الله بن عمرو: آخر ما نزل من قرآن المائدة والفتح، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. ومثله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في المائدة، ومثله قال ابن عباس في إذا جاء نصر الله والفتح، وقال البراء بن عازب: آخر سورة نزلت براء. وقال رحمه الله جل: ما آخر ما نزل من الآيات؟ قال البراء بن عازب: آية الكلال، آية الكلالة. وقال عمر: آية الربا. وقال ابن شهاب: آخر آية الربا وآية الدين. وقال ابن عباس: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومثله قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: كان بين نزوله وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وقال سعيد بن جبير: مثله في آخريتها. قال: وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله 9 ثم مات ليلة 2 ليلتين، قالت من ربيع الأول. ولعل هذه الآيات من ابتداء آية الربا إلى آخر آية الدين نزلت دفعة واحدة، والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: توفي في شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وله من العمر 63 سنة. قال رحمه الله عز وجل: متى اشتدت به وجع موته صلى الله عليه وسلم؟ قال: اشتد يوم الخميس، وتوفي يوم الاثنين، وجهز يوم الثلاثاء. قال: من استخلف على الصلاة في مرض موته؟ قال: استخلف على الصلاة بالناس صاحبه رضي الله تعالى عنه في الغار، ورفيقه في السفر والحضر، وأول مصدق برسالته، ومن قاد لما جاء به، والخليفة بعده في أمته أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: عن كم توفي من زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ قال: توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، وهن عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجوارية بنت الحارث، وصفية بنت حيي. ومات قبلهم زوجات خديجة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قبل الهجرة، وزينب بنت خزيمة قبل وفاته، وكان يقال لهم المساكين. كم له من الولد؟ لو صلى الله عليه وسلم من الولد 3 من الذكور: القاسم، ويقال الطيب، والطاهر، وبه كان يكنى، وعبد الله، وإبراهيم، و4 من النساء: فاطمة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم. وكل ولدي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها. فبعده ب6 أشهر قال رحمه الله: هل ورث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإنما ورث صلى الله عليه وسلم العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا علم النبيين وصدق المخلصين. قال رحمه الله عز وجل: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، آمين. تم بقلم ناسخه من مؤلفه علي بن قاسم الفيفي في نصف شهر شوال عام 66 و300 و1000 من الهجرة، غفر الله له وللمؤلف ولوالديهما ولجميع المسلمين ولمن قرأ ولمن سمع ولوالدينا جميعا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا أتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. أجزتكم جميعا بهذه الرسالة للإمام حافظ ابن أحمد الحكمي إجازة صحيحة بشرطين معتبر عند أهل العلم والأثر. إن شاء الله عز وجل يوم الخميس إن قدر الله عز وجل نقرأ منظومة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ المنظومة لأننا نقرأ الرسائل بالتوالي إن شاء الله عز وجل يوم الأحد والخميس، يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس. جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.